بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنجعل هذا الدرس في هذه الآية فقط، لأنها تتعلق بالقرآن، والقرآن هو كلام الله عز وجل، وينبغي لنا العناية به عناية عظيمة متكررة حتى نلقى الله عز وجل ونحن مع القرآن. يقول ربنا تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، يعني لو حصل أن إنزال هذا القرآن كان على جبل، يعني على هذا الجبل الصلب العظيم الذي جعل الله عز وجل الجبال رواسية وجعلها تثبت الأرض، ومن ميزتها أنها كبيرة صلبة عظيمة. فلو قدر أن إنزال القرآن لم يكن على البشر، وإنما كان على الجبل، وقوله سبحانه أنزلنا هذا القرآن تحتمل معنيين. المعنى الأول أن الجبل كلف بحمل القرآن والقيام به، والمعنى الثاني لو نزل هذا القرآن على الجبل ففهم ما فيه من الوعد والوعيد، وما فيه من المواعظ، وما فيه من العقائد النافعة والحث على الأعمال الصالحة. لو حصل ذلك، قال سبحانه لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الخشوع هو السكون والتطامن والذل، متصدعا أي متفككا ينفك بعض عن بعض، من خشية الله أي بسبب خشيته لله وبسبب تعظيمه لله. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال، تلك أصلها تاء لام كاء، أصلها تي واللام والكاف، هذه ثلاث كلمات. تي اسم إشارة، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب. وتلك الأمثال، الأمثال مثل هذا، النظائر والأشباه التي يشبه الله عز وجل بها المعاني لتفهم. وتلك الأمثال نضربها للناس، أي نجعلها للناس، ويشمل ذلك الجن أيضا، لأن الجن مكلفون كالإنس. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لعل في اللغة العربية للترجي، ولكنها هنا للتعليل، أي من أجل أن يفهم الناس المعاني، فإن نضرب لهم الأمثال. طيب، في هذا تعظيم شأن القرآن. نقول أولا، ما القرآن؟ نقول القرآن هو كتاب الله عز وجل المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا، المبدوء بالفاتحة المختوم بسورة الناس. ثانيا، هذا القرآن هو كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، فهو صفة من صفات الله عز وجل، وهو مكتوب في المصاحف ومسموع في الآذان ومحفوظ في الصدور، وكله كلام الله. فما يكتب في المصاحف وما يسمع في الآذان وما يحفظ في الصدور، هذا هو كلام الله عز وجل. ثالثا، هذا القرآن من حيث حكمه العام، هذا ناسخ لجميع الكتب، فلا يقبل بعد القرآن شيء من الكتب مع إقرارنا بأنها حق وأنها من الله عز وجل، لكن الموجود منها الآن لا نقبله لأنه محرف، والذي أخبرنا بتحريفه هو رب العالمين فلا نقبله، لأننا إذا قرأناه فنحن بين أمرين، إما أن نصدق وإما أن نكذب، فإن صدقنا فربما نصدق بشيء ليس من كلام الله، وإن كذبنا فربما نكذب بشيء هو من كلام الله، ولذلك نجتنبها. ويدل ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى معه صحيفة، يعني ورقة من التوراة، فيكفينا القرآن، ولا يقول أنه قال أنا أنظر الشيء اللي طيب أخذه واللي مهو بزين أتركه، لو أنت أول لم تعلم، ولو قدر أنك عالم حتى ما تزعم فعندك القرآن، كل خير وجد في الكتب السابقة فهو في القرآن، فلا حاجة إذن لها، لا حاجة، مع إيماننا بأنها كلام الله وأنها حق وأنها كانت صالحة لمن أخذ بها في عهدها. الأمر الرابع، ما موقفنا من القرآن؟ كيف نتعامل مع القرآن؟ فالجواب اسمع، أولا من حيث العقيدة، تقدم لنا أن نعتقد أنه كلام الله منزل غير مخلوق، فليس كالمخلوقات، ليس كالسماء ولا الأرض ولا الأشجار ولا البحار، بل هو كلام الله، أي صفة الله. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روحا من أمرنا، والذي أوحاه الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن. وقال سبحانه في آية أخرى: ألا له الخلق والأمر. ففرق بين الخلق والأمر، فالخلق غير الأمر، والقرآن من الأمر. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، إذن فهو كلام الله منزل غير مخلوق. ثانيا، من حقوق القرآن عليه، إذن الاعتقاد الثاني، أن نتعلم تلاوته وأن نعتني بذلك وأن نقبل عليها حقا وصدقا. والأصل في القرآن أن يؤخذ من أفواه الرجال كما حصل، فجبريل عليه السلام سمعه من الله ثم بلغه للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم بلغه الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة رضي الله عنهم بلغوه التابعين عليهم رحمة الله، وهكذا سلسلة حتى وصل إلينا. والكتب هي وسيلة لحفظ القرآن، لكن الأصل أنه يسمع فيفهم فيحفظ نطقه. طيب، لكن إن لم تتمكن من الجلوس عند من هو أهل لتعليم القرآن فعندك طريقان. الطريق الأول أن تسمع من القراء، والآن هذا موجود، ولا أظن الآن هناك عذر لأحد، قد وصلت هذه الوسائل، وسائل التواصل إلى الناس حتى دخلت في كل جيب، كل أحد، ليس في كل بيت، في كل جيب. والقرآن مسجل بأصوات متنوعة، فتأخذ تسمع وتنظر المصحف. ثم هناك أيضا القرآن المعلم، بحيث أنه يقرأ ثم إما أن خلفه كالطفل وهو نفس الصوت لكن مصغر، أو أنه سكوت بحيث أنك تردد مع القارئ فتتعلم. وينبغي لنا أن نبذل الوقت، وهذا حقيقة هذا حفظ للوقت، لا تضيع له بل هو حفظ له. والإنسان إذا عرف أنه مطالب بقراءة القرآن كما أنزل، وإن لم نصل إلى أن نتقنه تماما، لكن نقرب من الإتقان، ولذلك الله عز وجل امتدح من أنزل عليهم القرآن أنهم يتلون حق تلاوته. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته. والتلاوة هنا تشمل تلاوة الحروف وتلاوة المعاني، فالحروف النطق والمعاني العمل. الطريق الثاني أن تقرأ بنفسك، وتحاول مع من حولك ممن هو مثلك أو دونك أو فوقك، فيصح بعضكم لبعض. فإن الناس حتى وإن كانوا متقاربين في القراءة إلا أن الإنسان ربما يصح لغيره. إذن هذا الأمر الثاني من حقوق القرآن، أن نتعلم تلاوته. الأمر الثالث أن تجعل لك وردا من القرآن لا تخل به أبدا، لا حضرا ولا سفرا، لا شتاء ولا صيفا، لا في المرض ولا في الصحة. فكما أن لك أورادا في الأكل والشرب، فليكن لك أورادا في تلاوة القرآن، بل هو أعظم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ورد، حتى إنه ذات مرة كان مع الصحابة رضي الله عنهم، ثم قام فدخل بيته فغاب مدة ثم رجع، ثم قال لهم: إنه طرأ لي حزبي من القرآن لم أقرأه البارحة، وكما قال عليه الصلاة والسلام: فقرأته الآن وعليه. فإذا فاتك وردك اليوم تقضيه من الغد، وتلزم نفسك إلزاما، ألزم نفسك. هذا كلام الله عز وجل، هذا غذاء الروح، هذا البركة والنور. الله عز وجل يقول: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، فهو أصدق الحديث وأصدق الكلام. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك. وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهذا كما سمعنا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فينبغي لنا العناية به عناية عظيمة، ثم ندعو الناس إليه. وهذا كأيتي في الحقوق. طيب، فيقول: كم ورد؟ أقول: الورد المعتاد أن تختم في شهر. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يقرأ القرآن في شهر. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه كان يختم القرآن كل ليلة ختمة، ما عنده إلا القرآن، ما عنده جوالات ولا عنده سوالف ولا عنده كشتات ولا تلفزيون. هذا الإقبال. فكان يختم كل ليلة، لكن هذا فيه مشقة. فدعاه ثم قال: اقرأ القرآن في شهر. وقراءة القرآن في شهر أي قسم على 30، والآن المصحف عندنا مقسم 30 جزءا، فتجعل كل يوم لك جزءا، وليس شاقا. لو جعلنا للنظر في الجوال، من نظر الجوال عشرة نظرة في المصحف، ختمه بكل سهولة. والإنسان إذا اعتنى وأقبل استطاع. والنفس ترى، النفس كالدابة، إذا عودتها ودربتها مشت معك واستفدت منها، وإذا أهملتها ما أعطتك شيئا، بل تتقلب عليك في أدنى الأمور الواجبة. حتى إن من الناس من يعجز أن يصلي في المسجد، بل منهم من يعجز أن يقوم يصلي حتى في البيت، ما يصلي، يستثقل هذا الأمر استثقالا عظيما. ومن الناس من يقرأ 10 أجزاء كأنه قرأ الفاتحة. نعم، يستطيع، يخف عليه، لكن تحتاج في أول الأمر إلى مجاهدة وإلى التزام وإلى إلزام. قد سمعت الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله يقول: إن رجلا له ورد 10 أجزاء، وعنده وظيفة، وعنده بيتان، وعنده التزامات غير هذا، ومع ذلك يستطيع أن يقرأ 10 أجزاء. لكن خفت على القلب، خفت ووجد لذتها. لكن نقول قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. لا تسمع مثل هذا ثم تقرر 10 أجزاء، توك بادئ من الصفر أو ما بعد التزمت حتى بجزء ثم تروح 10 أجزاء، هذا غلط. هذا تكون كالمنبت الذي لا أرض لا ظهرا أبقى والأرض انقطع. هل تعرفون من المنبت؟ رجل مسافر وعنده دابة، فأراد أن يقطع المسافة بسرعة، فصار يرهق الدابة، البعير مثلا، يرهقها حتى طاحت وسقطت وماتت. فلا أبقى دابته ولا قطع مسافته، ولو أنها أخذها شيئا فشيئا استطاع. فهكذا نفسك، ابدأ معها شيئا فشيئا والتزم، وانظر نفسك. قد تقول جزء كثير، أما أقدر على جزء، قلنا نصف جزء. أما عدم الانضباط فهذا وسيلة الترك، وسيلة الترك نهائيا أنك ما تنضبط، والشيطان لا يريد منك التنظيم. اقرأ إن بغيت 10 أجزاء في اليوم الأول الثاني، لكن بعدين خلاص قرأت أمس، فاجعل لك أورادا مرتبة منظمة، وإذا أخللت بورد الأمس اقرأه اليوم، التزم بذلك وألزم نفسك، فإنك تراها سهلة بإذن الله عز وجل تنقاد معك. إذن فجزء معتاد، ثم مع الأيام والليالي سوف تنشرح. فإذا انشرحت نفسك، وانتبهوا لهذا، إذا انشرحت نفسك للزيادة فلا تزد من الموضع الذي فيه الجزء، بل يعني من أول مصحف من آخر من وسطه، لكن ورد المعتاد خله حق بكرة. فلو قرأت ورد اليوم وانشرحت نفسك للقراءة والتلاوة، لا تقرأ من ورد بكرة، ورد غدا خله، ابدأ من أول مصحف من آخره. وإن شئت، وهذا أيضا جيد، أن تبدأ ختمة جديدة، ختمة جديدة من أول مصحف من غير التزام. قد تقرأ 5 أوجه، قد تقرأ 10، قد تقرأ 20 وجها، قد تقرأ جزءا جزئين، فاجعلها غير مرتبة مع الالتزام بتلك المرتبة، وهكذا استمر. ثم إذا وجدت نفسك التزمت بالختمة غير المرتبة، اجعل وردك جزئين، وهذا سوف تنشرح له وتحب القرآن، وسوف يبارك الله لك في وقتك، حتى إنك في أوقات الانتظار، في أوقات المدرس مثلا في ما عنده حصة، موظف ما عنده عمل، ينتظر بدل ما يسولف يعاين الجوال والأخبار والواتساب والروابط والمدري إيش، يخليه يفتح المصحف. هذا النور والبركة. فإذا وجدت نفسك قد استمريت فاجعل وردك جزئين، بحيث تختم كل أسبوعين. ثم هنا مسألة مهمة، أن الشهر قد يكون 30، وهذا معتاد، الجزء سيصير جزء 30، لكن إذا نقص الشهر فنقول عندك التاريخ، عندك التقويم، انظر وكن حي القلب. إذا رأيت التاريخ 29 يوم 28 و29 جيب ورد 30، فتقرأ في يوم 28 جزءا ونصفا، ويوم 29 جزءا ونصفا تختم. فإن فاتك وجدت نفسك في يوم واحد، نقول الآن اترك 30 واذهب إلى 1، ثم ذاك أقضه، أقض 30، وهكذا. من صار عنده جزئين نقول يوم إذا نقص الشهر اقرأ في يوم 28 3 أجزاء. صعبة؟ صعبة. عبد الله بن عمرو كان يختم 30 جزءا في الليلة. وكما قلنا لكم، قل يا نفسي كم أنظر في الجوال، كم أنظر في الجوال، خلاص خلنا نظر الجوال بدل لا مسكت يدك، أمسك يدك الثانية دي، تبي تطلع الجوال، لا قلت زعم، وقف نفسك، دربها وعلمها وأطرها على الحق. إذن هذا التلاوة. الثالث، الرابع، الحفظ. قال الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. على أحد التفسيرين أنه محفوظ في الصدور. والمعنى الثاني للآية أنه مفهوم في قلوب العلماء، يفهم، آيات بينة يعني واضحة المعاني، وكلاهما صحيح. إذن فتحفظ، والقرآن حفظه يسير لكن يحتاج إلى صدق وإقبال، ثم استخدام الأسباب. من الأسباب من الالتحاق بحلقة، حلقة قرآن، الرجال مع الرجال والنساء في النساء مع النساء، ارتباط بمعلم، ارتباط بزميل جاد، وليكن هذا الزميل قريبا منك في مستوى حفظك ومستوى تفرغك في وظيفتك، إذا كان في مدرسة مدرسة، في وظيفة، في حارة، قريب منك من أجل ألا يشق عليك. وإن جمعت بين الأمرين، بين الالتزام بحلقة، بحلقة قرآن وزميل، هذا خير على خير. فإن لم يكن في البيت، إن لم يكن الجوال، تستطيع تقرأ في الجوال وتسمع نفسك ثم تسمع مرة ثانية وتفتح المصحف، ثم مع الأيام والليالي تحفظ وتحفظ وتحفظ وتراجع. وهناك أيضا كتب وهناك قواعد حفظ القرآن، ليس هذا محلها. إذن حفظ القرآن، واعلم أنك ترقى في درجات الجنة بقدر ما معك من القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فبقدر ما معك من القرآن ترقى، ترقى في درجات الجنة. فالذي معه جزء يقرأ بقدر الجزء، يرقى بقدر الجزء، والذي معه 30 يرقى بقدر 30. فانظر نفسك، واعلم أن القرآن سهل لكن يحتاج إلى إقبال. ثم لا تستعجل، لا تستعجل في حفظ القرآن، فإن العجلة غير محمودة، غالبا غير محمودة في الاستعجال. والله عز وجل قد أنزل كتابه القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم في كم سنة؟ 23 سنة. 23 سنة. الله عز وجل قادر على أن في ليلة واحدة، بل في لحظة، في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه نزل شيئا فشيئا. إذن فأخذ القرآن مع الأيام والليالي، مع السنين، هذا نافع بإذن الله عز وجل. ثم أيضا تجعل لك توقفات، توقف أسبوعي، وربما توقفا شهريا، توقفا سنويا، لتضبط ثم تستمر، تضبط وتستمر وتمشي حتى تختم، أو على الأقل يكون معك قدر متقن، يكون معك قدر متقن من القرآن، 10 أجزاء، 15 جزءا، مع المحافظة على التلاوة. كما قلنا التلاوة هذه ما تخليها. طيب، الخاء السادس مما ينبغي أن مع القرآن: التدبر. التدبر، ومعنى التدبر التفهم والتفكر في معاني القرآن، فيما أراد الله عز وجل. قال أظنه ابن القيم: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. فالقرآن كتاب العلم، كتاب الدعوة، كتاب الإسلام، والسنة من القرآن. ننبه على هذا، أن بعض الناس إذا سمع القرآن خلاص قال الحمد لله، ما لنا حاجة في السنة. نقول خطأ، خطأ عظيم، بئس ما قلت. إنك لن تأخذ بالقرآن حقا إلا إذا أخذت بالسنة. الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين الناس ما نزل إليهم من القرآن، فكيف يبين؟ كيف نأخذ بالتبيين إذا لم نأخذ بالسنة؟ إذا فالسنة من القرآن. طيب، إذن فالتدبر، كيف أتدبر؟ نقول: اجعل لك وقتا للتدبر، على أن قبل أن أستمر قبل أخاف أن أنسى. أصلا مع القراءة أنت سوف تتدبر، أنت عربي وتفهم، بل أكثر معاني القرآن تفهمها. ولا يعوقنك من التلاوة أنك لا تتدبر. انتبهوا، ما ثبت عن بعض الصحابة من القراءة الكثيرة لا يسحبها تدبر تام. ترى عثمان رضي الله عنه الذي هو قدوة من قدواتنا رضي الله عن الصحابة أجمعين كان يختم القرآن في ركعة، فهل تتصورون أن عثمان رضي الله عنه كان يقف عند كل آية، كل آية يسأل وكل آية يتعوذ؟ هذا مو بصحيح، هذا ليس صحيحا. لكن مجرد مرور القرآن على لسانك سوف تفهم، حتى مع السرعة، السرعة التي لا تخل بالحروف أنت سوف تفهم كثيرا مع القرآن. يمرك بك ذكر التوحيد، ذكر الجنة، ذكر النار، ذكر الوعد والوعيد، الأحكام، سوف تأخذ منها كشيء كثيرا. لكن مع ذلك فلا بد من الوقوف التام، الوقوف من أجل التدبر. فتأخذ كتابا، كتاب تفسير موثوق، كتاب تفسير موثوق، وليكن تفسير الشيخ بن سعد، ثم تأخذ آية واحدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، الذين آمنوا إيش معناها؟ اتقوا الله. كيف تقوى الله؟ تسأل نفسك اتقوا الله. ولتنظر نفس، إيش معنى تنظر؟ يعني تنظر بالعين، هذا المعنى، أو تنظر تتفكر بالقلب، نظر القلب. نفس، نفس من هي؟ نفس، كل نفس. ما قدمت لغد، إيش تقدم؟ ما معنى غدا لغد؟ لغد إيش معنى غدا؟ بكرة والقيامة، هكذا. ها، واتقوا الله. طيب أعاد الله اتقى مرة، اتقوا الله، اتقوا الله، هذا عجيب. إن الله خبير بما تعمل، خبير بما تعمل. ما معنى خبير؟ وش هذا الكلام؟ هذا اسم من اسماء الله أم صفة؟ خبير بما تعملون، من المخاطب؟ هكذا أسئلة. ثم تقرأ في التفسير. الشيخ ابن سعد يقول رحمه الله: يأمر تعالى العباد المؤمن بما يوجب الإيمان، ثم تقرأ. هذا عجيب، هنا بإذن الله يرسخ المعنى في قلبك. وإن زدت وترقيت، جعلت معك اثنين أو ثلاثة من أصحابك ثم تأخذون الآية هكذا بنفس المعنى: يا أهل الذين شرعوا، مش معنى يا أهل الذين آمنوا، مش معنى اتقوا الله، يلا اقرأ نسمع كلام الشيخ بن سعدي، هكذا. هذا مائدة، هذه روضة من رياض الجنة، هذا أمر عظيم راقي. وكم اجتماعات الناس، كم يجتمعون، وأين ذهب فلان وراح فلان، وأخبار كذا وكذا، أشياء أكثرها ما فيها فائدة بل منها مضرة. فلو الناس تشجعوا وجعلوا مثل هذا، والله ليكونن شأن عظيم. ولو كان في المسجد بعد صلاة العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، بعد الفجر، أصحاب يجتمعون في المسجد ويفعلون هذا، لحصلوا خيرا عظيما. إن فالتدبر، تدبر مهم جدا، ولا تكسب على نفسك لئلا تثقل ثم تنقطع. طيب، الأمر السابع من حقوق القرآن: الدعوة إليه، ترغيب الناس في القرآن، حث الناس على تلاوة القرآن، حث الناس على إدخال أولادهم التحفيظ. فإن لم يكن عندهم تحفيظ قرآن مدارس نظامية، نقول مدارس التحفيظ في العصر، الحلقات، اللي إذا لم يكن عندنا حلقة نأتي بمدرس يعني نقط فيه تبرع لمدرس. والآن قل مدينة في المملكة بل قرية إلا فيها جميع تحفيظ قرآن، إما فيها أو فيما حولها بحيث نتبع لهم وهي توفر. لكن أحيانا تكون الميزانية غير كافية، فنقول الحارة. الآن لو جاءك واحد ذبحت ذبيحة 1500 ريال، هذه ذبيحة بس مع ما يتبعها من الطبخ والمشروبات مدري إيش تصل 2000 ريال. فلو جمع من الناس بحيث مدرس، هذا خير عظيم. ومن الناس من هو مفتاح خير لقومه، فكم يتعلم في القرآن، كم يقرأ، كل ما قرأ ورجع من القرآن لهذا الذي كان سببا في فتح حلقة قرآن، هذا له مثل أجر. فإن من دل على هدى كان مثل أجر صاحبه. إذن فالدعوة هي القرآن، كذلك الدعوة بالقرآن، الدعوة بالقرآن. فالدائر الله عز وجل ينبغي أن يكون القرآن هو مادة الدعوة. نقرأ القرآن الناس نعلمهم. نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الرجل قرأ عليه القرآن، يقرأ عليه القرآن. ومن الصحابة رضي الله عنهم من أسلم فقط بمجرد السماع، مجرد السماع، سماع القرآن، هذا شأن عظيم. إذن فالدعوة القرآن هو كتاب الدعوة، والدعوة لابد يكون فيها القرآن. ولا يقول أن قائل أخاف أخطأ، أخطأ في القرآن. إذن تخطأ كيف تدعو إلى الله عز وجل؟ تدعو بغير القرآن، تدعو بالسوالف والحجايا والقصص، هذا ما يصلح. إذن فالقرآن هو مادة الدعوة. الفاتحة تفسيرها، تفسير آية الكرسي، تفسير الفلق والناس، تفسير آية الأحكام. وهذا يقتضي منا أن نتعلم، نقبل على القرآن التعلم وطلب العلم، فنتعلم القرآن. طيب، أيضا من العناية بالقرآن العناية بالمصاحف. في المسجد، في البيت، يجب أن يعظم القرآن. قال الله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، يرفع القرآن. ومن تعظيم القرآن ألا تمد رجليك إليه. ومن الأسف أنك قد تدخل مسجد بعض المساجد فتجد المصاحف مغبرة، وربما العنكبوت قد بنى عليها. هل هذا يعني أمر محمود؟ لا والله، ينبغي أن يعتنى بها، أن تمسح هذه الحوامل، ويعتنى بالقرآن، ويعتنى بالمساجد، المساجد عموما والمصاحف خصوصا. قالت عائشة رضي الله عنها: آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. شف، الدور يعني الحارات، يبنى في كل حارة مسجد، وهذا موجود الآن، لكن تنظف وتطيب. تجد تدخل بعض المساجد متسخة، وين يا إخواني؟ قال الله ما في عندنا عامل، ما عندنا عامل، يحتاج عامل ننظف بيت ربنا، المسجد محتاج عامل، حنا العمال نعتني بها. كذلك المصاحف في البيت أيضا ينبغي أن تجعل أماكن المصحف، وأن يعظم القرآن عند الأطفال وعند الكبار وعند الصغار. ومن تعظيمه ألا يمس إلا على طهارة. قال صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. على خلاف بين العلماء، في الطفل الصغير المميز من 7 سنوات 8 سنوات 9 هل يجوز أن يمسها ولا، على خلاف. لكن ينبغي أيضا أن نحرص الطلاب على ذلك في البيوت وفي المدارس، نحرصهم على الوضوء ونعتني بها من أجل أن يعظم القرآن في القلوب. إذن هذا شيء مما ينبغي لنا مع القرآن. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، ومن خاصة الله عز وجل الذين اعتنى بكتابه، وأن يجعله شاهدا لنا شاهدا علينا. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: ولما بين تعالى لعباده ما بين وأمر عباده ونهاهم في كتابه العزيز، كان هذا موجبا لأن يبادروا إلى ما دعاهم إليه وحثهم عليه، ولو كانوا في القسوة وصلابة القلوب كالجبال الرواسي. فإن هذا القرآن لو أنزله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أي لكمال تأثيره في القلوب. فإن مواعظ القرآن أعظم المواعظ على الإطلاق، وأوامره ونواهيه محتوية على الحكم والمصالح المقرونة بها، وهي من أسهل شيء على النفوس وأيسرها على الأبدان، خالية من التكلف، لا تناقض فيها، لا تناقض فيها ولا اختلاف ولا صعوبة فيها ولا اعتسار، تصلح لكل زمان ومكان وتليق لكل أحد. ثم أخبر تعالى أنه يضرب للناس الأمثال ويوضح لعباده في كتابه الحلال والحرام لأجل أن يتفكروا في آياته ويتدبروها، فإن التفكر فيها يفتح للعبد خزائن العلم ويبين له طريق الخير والشر ويحثه على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم ويزجره عن مساوئ الأخلاق، فلا أنفع للعبد من التفكر في القرآن والتدبر لمعانيه. السائل يقول أحسن الله إليك، هذا يقول أحسن الله إليك: ابتليت بجار عمره فوق 50، يعايرونني أو يعايرني بالتزامي وديني بالتلميح والتصريح، فما العمل معه علما أني أدعو له ولي؟ أعد يقول: ابتليت بجار بجار فوق 50، يعايرني بالتزامي وديني بالتلميح والتصريح، فما العمل معه علما أني أدعو له وأدعو لي؟ عليك الصبر. قال الله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فاصبر ثم تجنبه، لا تجالسه ما دام أنه يفعل هذا فإنه عاصي، وإن استطعت نصحه فافعل، وإلا لا أقل منك تتجنبه. نعم. يقول أحسن الله إليه: هل جاء حديث في فضل الآيات الأخيرة من سورة الحشر؟ تعرف ذلك، الله أعلم. يقول أحسن الله إليك: حكم قول أمانة، هل هو كفر أكبر؟ لا، لكن هذا يقول الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: هذا حلف بغير الله، لكنه حذف حرف الباء يعني بالأمانة، ويتضح هذا يعني يتضح ذلك أنه حلف في الموقف، يقول مثلا أمانة أمانة يعني لا تقربني، يقول والله ما تقربني، أو أمانة إني فعلت كذا وكذا، أمانة لا تفعل كذا وكذا، كما يقول بالله عليك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة. ومنه أو مما يقرب من ذلك ما قلت أكثر مرة، أن صار بعض الناس الآن يقول: للأمانة حصل كذا وكذا، للأمانة ما قصروا، للأمانة شيء عمل رائع، للأمانة، صار تعلق بألسنة المثقفين بالذات. نعم. يقول أحسن الله إليك: هل كل من في الجنة يرون الله عز وجل؟ نعم، لكنهم على درجات، لأن الله عز وجل يقول في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فمفهومه أن أهل الجنة لا يحجبون عن الله. نعم. قول أحسن الله إليك: إذا جامع الإنسان سواء أنزل أو لم ينزل هل يصلي؟ لا، من أولج يجب أن يغتسل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، رواه مسلم. آخر سؤال. قول أحسن الله إليك: من صلى الفجر في جماعة ثم صلى مع جماعة أخرى بعد الصلاة الأولى، هل فعله صحيح؟ إذا كان أعادها لأن حضر إليهم، أو كان واحدا دخل المسجد فأراد أن يتصدق عليه فلا بأس، وأما أن تأتي جماعة أو لم يذهب إليهم هم اللي دخلوا فهذا غلط، هذا لا يجوز. يوتيوب سؤالين، اسمح لنا. اسمح لنا، يلا إبراهيم تصل لك. يقول أحسن الله إليك: سمعت أن خطيب الجمعة لا يلتفت يسارا ولا يمينا أثناء الخطبة، وإنما ينظر تلقاء وجهه، فما رأي الشرع في ذلك؟ أما الشرع فلا أدري، وأما رأيي فنعم لا يلتفت، وما ينبغي السؤال بهذه الطريقة ما رأي الشرع، لأمرين: الأمر الأول، الشرع مو بآراء، الشرع أحكام وأدلة، والثاني أنه لا يقال أنت عطني الشرع وش حكم الشرع، حتى لا تقول حكم الشرع، لأن هذا أقول برأيي، يعني برأيي في نظري. فلو كان الشرع إذا كان هذا فقال هو الشرع، وإذا كان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يكره مثال طريقة هذا السؤال، إذن فنقول كلمة رأي الشرع غير واردة، الشرع مو بآراء. والثاني لا تقول حكم الشرع، فلو قلت حكم الشرع فكأني أنا الذي قلت الشرع، لا. لكن إن أردت أن تقول فقل ما حكم الشرع في نظرك، أو تقول ما الحكم في كذا وكذا. يقول أحسن الله إليك، ما المقصود بقوله اقرأ وارتقي؟ هل هو الحفظ أو التلاوة؟ هو الحفظ قطعا. وهل يدخل التلاوة؟ بعض العلماء يقول حتى التلاوة تدخل، لكن يظهر لي والله أعلم أن المراد الحفظ،